إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرفة الطيبة المباركة، ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرفة أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلتقي بفضل الله تعالى في أول حصة مع درس النحو، وعندما نفكر في دراسة النحو لا بد من تصحيح النية في دراسة هذا العلم. ما المقصود من دراستنا للنحو؟ وماذا نريد؟ وما الهدف من دراستنا لهذا العلم؟ فأول هدف ينبغي أن نحيي من درس من هذه اللغة، فهذه اللغة شأنها كشأن كل العلوم الشرعية، عرفت تقهقرا وتدهورا وانتكاسة بسبب محاربة أعداء الدين لهذه اللغة، سواء بإعطائها يعني هذه اللغة نظرة دونية رسختها في شباب المسلمين، أو أنها جعلت هذه اللغة كوحش يخافه أصحاب هذه اللغة، فعزف الناس عن هذه اللغة بدعوى أن النحو صعب وأنه ليس بسهل. كل هذا من تخطيط الأعداء. لماذا؟ لأن هذه اللغة لا علاقة بكتاب ربنا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذه اللغة لها علاقة بسنة نبينا، ولهذا أصابوا اللغة في مقاتلها، وظهر تأثير هذه الضربة القاضية للغة، ظهر تأثيره على العلوم الشرعية. فبتنا نسمع دعاة ربما علماء يقعون في أخطاء جسيمة في اللغة العربية، بل هناك من يهرب من اللغة العربية ليتكلم بإحدى اللهجات، لأنه قد يقع في الخطأ، لأن لسانه ما تعود النطق باللغة العربية. كل هذا ضمن مخطط أعدائنا، ولهذا لا بد من إحياء هذه اللغة مرة ثانية ولا بد أن نعود بها إلى أوجها كما كانت حتى تسود كما كانت، خصوصا وأن هذه اللغة وإن كانوا في الحقيقة هم يسمون لغاتهم اللغات الحية، فهذا تمويه وتعتيم، فاللغة الحية أقولها دائما للطلبة، فاللغة الحية هي اللغة العربية. لماذا؟ لأنها تستمد حياتها من الوحيين، وعليكم السلام، تستمد حياتها من كتاب ربها ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه اللغة لن تموت، بدليل أنها حوربت وحوربت وحوربت ولا زال أعداؤنا يحاربونها، ومع ذلك ستبقى ببقاء القرآن وستبقى ببقاء السنة إلى أن يأتي الله الأرض ومن عليها. للأسف الشديد فصار أبناء المسلمين هم أول المحاربين لهذه اللغة، يخجلون من الكلام بها ويتكلمون ويجتهدون في الكلام برطانة الأعاجم حتى يتم وصفهم بالمتقدمين، لأنه يعتقد إذا تكلم باللغة العربية أنه رجعي متخلف. بهذا ساهم أبناء هذه الأمة في تقهقر وتدهور هذه اللغة، فضلا على أن هذه اللغة لا تعطى لها الأهمية البالغة في مدارسنا أو معاهدنا أو جامعاتنا أو كلياتنا. للأسف الشديد نرى بأن اللغات الأجنبية تحتل الصدارة في كل شيء، فالطبيب لا يكتب إلا باللغة الأجنبية، والمهندس لا يخطط إلا باللغة الأجنبية، وربما بعضهم إذا سئل في الإذاعة أو غيرها تكلم باللغة الأجنبية. هذا دليل على الإنهزامية، لأنك فرطت في لغتك وبالتالي فرطت في هويتك، فأنت عندما تتكلم بلغة الغرب فلن تحترم ولن تقدر، لأنك تلبس لباسا غريبا عليك، بخلاف لو تكلمت بلغتك يفهمها من يفهمها أو يجهلها من يجهلها. من يريد أن يفهم فليحضر ترجمان ليترجم له. إذا ليست التقدمية أو التقدم هو أن تتكلم بلغات غيرك، بل أن تتكلم بلغتك لتثبت وجودك، لكن هذا الوجود فقده المسلمون منذ أمد بعيد عندما ضاعت عقائدهم وتركوا دينهم واتبعوا كل ناعق. نسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. إذن فمسؤولية إحياء هذه اللغة هي مسؤولية الجميع، كل بحسبه، كل بحسبه. فينبغي لطالب العلم نعم، لكن المشكلة نحن لا نتعلم لغة غيرنا لنأمن مكرهم. نحن عندما تعلمنا لغة غيرنا صرنا منهم، هذا هو الفرق. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن ثابت ليتعلم العبرية، فتعلمها في 40 يوما. لكن ما القصد من تعلم العبرية؟ القصد حياكم الله، القصد من تعلم العبرية ليرد على اليهود أن نحن أخي الفاضل عندما نتعلم اللغات الأجنبية لنرد عليهم، لنرفع عزة الإسلام، ندافع عن الإسلام. هناك من يتعلم، نعم تمام، هناك من يتعلم اللغات الأجنبية حتى يقال ما شاء الله إنه يتكلم بلغتهم، أو إذا تصنى له الذهاب إلى بلادهم يتكلم وكأنه واحد منهم حتى لا يسخروا. إن مسائل، مسائل تماما، مسائل بحسب الحاجة. نحن نريد جيلا يتعلم هذه اللغات ليرفع ليرفع عقيدة المسلمين وليدافع عن سنة النبي الأمين وليرفع قيمته، نعم ليرفع قيمة اللغة. يرفع أولا، ما بالك بشباب لا يعرفون المبتدأ من الخبر ومع ذلك يتكلمون الإنجليزية بطريقة أفضل من أصحابها. الأولى بهم أن يجمعوا بين الحسنيين، نعم أن يجمعوا بين الحسنيين. نريد جيلا وشبابا يتكلم بكل لغات العالم، ولكن ليس على حساب اللغة العربية أو النظر إلى اللغة العربية بأنها لغة دونية أو لغة رجعية تخلفية. إذا تكلمت بالعربية فأنت رجعي، لا، ينبغي أن تعتز بلغتك وأن تتكلم بلغتك حتى في المحافل الدولية، حتى في المحافل الدولية كما يتكلمونهم بلغتهم، لا يتكلمون بأي لغة أخرى، علما بأن كثير من هؤلاء يعرفون اللغة العربية ومع ذلك لا يتكلمون اللغة العربية إلا نادرا، بل يتكلمون بلغتهم. نعم هو كذلك، كذلك الخط العربي فهو من أجمل الخطوط. أما الخطوط الأخرى فهي خطوط معدودة على رؤوس الأصابع، أما الخطوط العربية فتفوق 2000 خط ما شاء الله. إذن فالقصد من هذا هو أنه لابد أن نضع بين أعيننا نصرة هذه اللغة، أن ننصر لغتنا وأن نرفع من قيمتها وأن نتعلمها وأن نعلمها حتى تعود هذه اللغة كما كانت في العصور الذهبية التي ألفت فيها المصنفات ونظمت فيها الألفيات وكتبت فيها الكتب. نريد لغتنا ونريد شبابنا، نريد سبويه في هذا القرن، ونريد ابن مالك وغيرهم من النحاة، نريد ابن عجروم، ونريد ونريد ونريد. ولا شك وإن كنت أعتقد بأن مرد هذا الأمر إلى ضعف عقيدة المسلمين، عندما تتقوى عقيدتنا كل شيء سيتقوى، ولن نحيد ولن نبتعد عن لغتنا، وستكون هي اللغة الأم وهي اللغة الأصل التي سنتحدث بها ونفرضها فرضا على كل مستمع فهمها أم لم يفهمها، خصوصا وأن مسألة الفهم لم تعد مشكلة بسبب المترجمين وآلات الترجمة التي توجد الآن في المناسبات. من هذا المنطلق وبعد مشورة مع إدارة هذه الغرفة المباركة، اقترح علينا الإخوة الأفاضل أن نتدارس مع إخواننا وأخواتنا متنا من المتون المعروفة في النحو، وهو متن ألفية ابن مالك. لماذا الألفية؟ لأن الأجرومية درست ودرست ودرست، فيريد الأفاضل أن ينتقلوا بطلبتهم إلى مرتبة عليا، عوض متن ابن أجروم إلى ألفية ابن مالك. أنا أعلم بأن هذا المتن، وعليكم السلام الله، أنا أعلم بأن هذا المتن يخيف، لأن طالب العلم يقول كيف يتسنى لي وحياكم الله أن أتابع 1000 بيت في النحو. على كل حال ممكن إن شاء الله تعالى أن نختم هذا المتن إن قدر الله اللقاء والبقاء في هذه الغرفة إن شاء الله تعالى. فكيف سنتعامل مع هذا المتن المبارك؟ الإخوة والأخوات الذين وفقهم الله لحضور دروسنا في شرح الأجرومية، فأقول دائما نعتمد أصالة المتن ومعاصرة الطريقة. المتن هو المتن، لكن الطريقة تختلف. والقصد هو الفهم، والقصد إن شاء الله تعالى أن نعرف لغتنا وبطريقة سهلة يسيرة ميسرة سلسة، بعيدة عن كل تعقيد، وبعيدة عن فقه اللغة، وبعيدة عن يعني التقعر اللغوي. وإنما قصدنا إن شاء الله تعالى أن نفهم هذه الألفية فهما ميسرا سهلا، حتى نحببها لإخواننا طلبة العلم، وأنها ليست أمرا مخيفا كما يعتقد البعض. بالنسبة للمرجع المعتمد، لقد قلبت النظر في عدة مراجع، ومن أولها شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل، واطلعت على كتب أخرى، وهذه الكتب لها وجاهتها وقيمتها، وأنا أنقب وأفتش، وجدت كتابا لنحوي معاصر، والكتاب نفسه كتب بطريقة عصرية، لأن الكاتب كان يدرس هذا المتن. ولما أتم هذا المتن الذي هو الألفية، كتب الكتاب الذي شرح به هذا المتن. فهذا الكتاب جمع بين طريقة التدريس وبين التأليف، ليس فقط التأليف وحده، وإنما جمع بينهما. ولهذا وجدته سيكون مفيدا لطلبة العلم كأرضية إن شاء الله تعالى، وممكن أن نعتمد مراجع أخرى للمزيد من الفائدة إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب وتعرفونه هو دليل السالك إلى ألفية ابن مالك للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. هذا الكتاب يقول فيه صاحبه: هذا شرح لطيف على ألفية العلامة محمد بن مالك الأندلسي، يقول: كتبته بعد علاقة وثيقة طويلة مع هذه الألفية، أولها دراستي لها في المعهد العلمي وعنايتي بحفظها وفهمها، وثانيها تدريسها في المعهد عدة سنوات، وثالثها تدريسها للطلاب في المسجد. انتقل بهذا المتن عبر مراحل ثلاث، ولهذا لابد أن يكون هذا الشرح مفيدا. لماذا؟ لأنه ما لم يستوعبه في المرحلة الأولى سيستوعبه في الثانية والثالثة. يقول: تبين لي من خلال ذلك أن الألفية بحاجة إلى شرح يناسب أبناء هذا الزمان، خصوصا وأنه كما تلاحظون بأن الهمم بدأت تضعف، وأن الشباب بدأ يبتعد عن المجلدات. إذن فهو في حاجة، تعتمد في حاجة إلى كتب تعتمد على سهولة التعبير كما يقول صاحب الكتاب، والبعد عن العلل النحوية وتعدد الآراء، ويقوم على الأمثلة الواضحة المفيدة. دليل السالك إلى ألفية بن مالك يقول: كنت أستصعب ذلك، فأشار علي جمع من الإخوة جزاهم الله خيرا بشرحها. ونفس الأمر، ما كنا نفكر في يوم من الأيام أن نشرح هذه الألفية، وعود علينا الأمر من سنوات، لكن في الحقيقة هبنا هذا المتن إلى أن شاء الله تعالى، واستخرنا الله جل وعلا، ووجدنا أن أنفسنا مالت إلى شرحه والاستفادة منه. فلا بد أن نخوض غمار كل علم إن شاء الله تعالى. ليس العيب أن نخطئ، ولكن العيب أن نظل مبتعدين عن الشيء حتى لا نقع في الخطأ. إذن هذا الذي دفع الشيخ حفظه الله إلى تأليف هذا الكتاب. قال: يقول: وضعت نصب عيني أثناء شرح ثلاثة أمور. أولا، عدم اللجوء إلى التكلف والتأويل فيما خرج عن القاعدة وخالف النسق الصحيح الوارد في تركيب الجملة، بل يبقى على ما سمع أو ما سمع عليه من العرب. الثانية، التسهيل، هذا هو المطلوب. نعم، التسهيل. التسهيل في اللغة لابد أن تكون لغة سهلة حتى يقبل عليها طلاب العلم، وألا نعسر ونشدد الأمر حتى يهرب الطلبة من الغرفة. نحن الآن عندنا 14 طالب، نرجو إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة أن يزداد العدد لا أن ينقص، ولهذا ستكون الطريقة سهلة ميسرة. يقول: والتسامح في قبول ما تكلم به العرب وعدم التشدد، وهذا أمر مطلوب. الثالث، عدم الإكثار من الحذف. يقول: عدم الإكثار من الحذف والتقذيف في آية القرآن، وهذه قاعدة ينبغي أن يستفيدها الدارس لإعراب الآيات، فقد تتعدد الآراء، وخيرها ما كان بعيدا عن التقدير ما دام أن المعنى يشهد له. يقول: أعرضت عن المسائل الخلافية والآراء المنسوبة لبعض علماء النحو، مكتفيا بالرأي الأقوى الذي يعضده السماء بكثرة، إلا إذا كان الخلاف أشار إليه ابن مالك، فأذكره من باب توضيح الألفية. يقول: لم أكتم من عرض الشواهد، من كلام العرب، مع اقتناعي بقيمتها الأدبية ومنزلتها في اللغة، إلا ما دعت إليه الحاجة، أو كان ابن مالك قد أشار إليها في الألفية، وإنما عرضت عن أكثرها لأنها تحتاج من المتعلم إلى جهد ووقت في تفسير ألفاظها وبيان معانيها، إضافة إلى المعلومات الأساسية المقصودة في هذا العلم. أذكر أحيانا بعض العلل والأسباب التي أذكرها النحاة من باب توضيح الألفية. نعم. إذن هذه أو هذا جزء من المقدمة التي بين فيها المؤلف منهجه في تأليف هذه الألفية. والقصد أن يقدم للمتعلم شرحا مناسبا ميسرا حتى يستفيد منه طلبة العلم. إذن سنعتمد بفضل الله تعالى هذا الشرح، وسنعتمد كذلك شروحا أخرى إن تيسر الأمر واحتجنا إلى مزيد من التوضيح إن شاء الله تعالى. إذن هذه الألفية اشتهرت وحفظها الطلاب لبساطة نظمها، كما أحث الطلاب أن يستغلوا هذه الفرصة ليحفظوا هذا المتن، فهو سهل ميسر. كذلك ترتيبها ملائم للطالب في التدرج في دراسة النحو، كما أنها حظيت باهتمام العلماء، فمنهم من شرحها ومنهم من نثرها ومنهم من أعربها، وقد كثرت شروحها ما بين مسهب وموزي، إضافة إلى الحواشي والتعليقات على أكثر شروحها. ومن شروحها وحواشي الشروح المطبوعة شرح العلامة عبد الله بهاء الدين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، وهو من أشهر شروحها وأكثرها انتشارا وأقربها تناولا، وقد قيل فيه وفي الألفية لألفية الحبري بن لألفية الحبري بن مالك بهجة على غيرها فاقت بألف دليل، عليها شروح ليس يحصى عديدها وأحسنها المنسوب لابن عقيل. نعم، هذا ثناء على في أمن الله، هذا ثناء على ابن عقيل في شرحه للألفية. وعلى شرح ابن عقيل عدة حواشي، منها حاشية الخضري والسيوطي، وكذلك قام الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد بشرح الشواهد وإعرابها والتعليق في بعض المواضع، كذلك شرح ابن أم قاسم المرازي، وهو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المغربي المصري المالكي، وعرف بابن أم قاسم وهي جدته أم أبيه، جاءت من المغرب فكانت شهرته تابعة لها، واسم شرحه توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، بشرح ألفية ابن مالك. والكتاب مطبوع في 6 أجزاء تقع في مجلدين والنشر مكتبة كلية الأزهرية، وعليه شرح وتعليق للدكتور عبد الرحمن سليمان. شرح ابن الناظم محمد بدر الدين بن محمد بن عبد الله بن مالك المعروف بشرح ابن الناظم، بشرح ابن الناظم مطبوع في مجلد بتحقيق الدكتور عبد الحميد السيد، يميل في شرح إلى دقة العبارة وصعوبة المأخذ أحيانا، ويغلب عليه الاختصار، وقد تعقب والده دون هوادة في بعض المسائل، في بعض المسائل. هناك شرح الأشموني، وهو أبو الحسن علي بن محمد المصري الأشموني المتوفى في حدود سنة 900 هجرية، مطبوع في 4 أجزاء، وعليه حاشية محمد بن علي الصبان، ويعتبر هذا الشرح أكثر شروح الألفية تفصيلا ونقلا للمذاهب وآراء العلماء، آراء العلماء العربية، مع سهولة في العبارة ووضوح في البيان. كذلك شرح جلال الدين السيوطي، أبو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، سماه البهجة المرضية، وهو مختصر جدا مطبوع بهامش شرح ابن عقيل. كذلك شرح أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي الفاسي المتوفى سنة 801، مطبوع عليه حاشية للشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي الأزهري، وطبع أخرى عليه حاشية بن حمدون بن الحاج، وهو شرح مختصر. إذن هذه بعض شروح الألفية حتى يعرفها طالب العلم ويكون على علم بها. أما الذين نثروها يعني حولوا الشرح إلى نثر، ففي مقدمتهم العلامة جمال الدين المعروف بابن هشام، بابن هشام النحوي، في مجلد سماه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وقد اشتهر باسم التوضيح، وقد شرحه الشيخ خالد الأزهري النحوي المتوفى سنة 905، وسمى شرحه التصريح بمضمون التوضيح، وهو شرح مفيد مطبوع في مجلدات. وممن أعرب الألفية الشيخ خالد الأزهري المذكور في مجلد سماه تمرين الطلاب في صناعة الإعراب. إذن هذه بعض شروح الألفية وخدمة العلماء لها، وهي شروح كثيرة تدل على أهمية الألفية وقيمتها عند النحاة، فإن كثرة الشروح على كتاب ما دليل على أهميته وفائدته. نعم. إذن هذا بالنسبة لمقدمة الشيخ المؤلف حفظه الله. بعد ذلك دخل الشيخ إلى المتن وبدأ المتن ومقدمة الناظم، حيث قال: قال محمد هو ابن مالكي، أحمد ربي الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين بالله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البدلاء بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير صوختي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب تنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه مقدمة الناظم ضمنها الحمدلة والصلاة على النبي. والحمدلة هي قول ماذا؟ الحمدلة هي قول ماذا؟ الحمدلة هي قول ماذا؟ الحمد لله، تماما، الحمد لله، نعم. والبسملة هي قول ماذا؟ والبسملة هي قول بسم الله، تماما، قول بسم الله. والهيللة، والهيللة هذا من باب الفائدة، والهيللة وقول ماذا؟ لا إله إلا الله، تماما، لا إله إلا الله. والسبحلة، والسبحلة والسبحلة سبحان الله، سبحان الله. إذن ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنتزع من مجموعها كلمة فذة، ماذا يسمى في اللغة؟ ماذا يسمى؟ تسجل هذه الفوائد بارك الله فيكم. يسمى بالنحت. بالنحت، نعم، يسمى بالنحت. النحت هو أن تعمد إلى كلمة أو جملة، تمام، فتنتزع من مجموعها كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه جملة نفسها، نفسها. وهناك كتاب اسمه النحت في اللغة العربية للدكتور نهاد الموسى، نعم. إذن الناظم رحمه الله بدأ هذه المقدمة بالحمدلة وبالصلاة على النبي وعلى آله، والاستعانة بالله تعالى على هذه الألفية التي ذكر بعض صفاتها، ثم أشار إلى تقدم العلامة ابن معطي في هذا المجال. قوله قال محمد، قال محمد وابن مالك نسب نفسه إلى جده، نسب نفسه إلى جده، لماذا؟ لشهرته به، مشهور باسم جده على اسم أبيه، وإلا فأبوه وماله هو عبد الله، عبد الله، فهو محمد بن عبد الله بن مالك، بن مالك الطائي، الطائي، الطائي، أبو عبد الله أحد الأئمة في علوم العربية، ولد في حدود سنة 598 في جيان بالأندلس، وانتقل إلى دمشق فتوفي بها سنة 672 هجرية. له مؤلفات عديدة، منها الألفية والكافية الشافية وشرحها، وإكمال الإعلام بمثلة الكلام، وغيرها كثير، وغيرها كثير. قال أحمد ربي، أحمد ربي الله، أحمد ربي الله خير مالكي. ما هو الحمد؟ نعم نعم، ما شاء الله. أحمد، فما هو الحمد؟ الحمد هو الاعتراف، تمام، الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، مع محبته وتعظيمه. وخير هنا منصوب، وخير عفوا منصوب، إما بعامل محذوف وجوبا تقديره أمدح، أو على أنه حال لازمة. قوله مصليا، تماما، مصليا على النبي المصطفى. مصليا هنا ما إعرابها؟ مصليا حال كون مصليا، مصليا حال، تمام، حال، نعم. هذا النوع من الحال يسمى بالحال المقدرة، لماذا؟ الحال المقدرة هي التي تحدث فيما بعد، كقوله تعالى فادخلوها خالدين، فادخلوها خالدين. والصلاة على النبي لا تقع وقت حمده لله، وإنما تقع بعد الانتهاء منه، ويصح أن تكون مقارنة كذلك، ومقارنة الألفاظ وقوعها متصلة. مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وآله المستكملين الشرف. الأظهر في آله أنهم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولا أوليا أتباعه من قرابته، لأنهم آل من جهة الأتباع ومن جهة القرابة، ومن جهة القرابة. وآله المستكملين الشرف، والشرف إن كان بفتح الشين فهو مفعول به منصوب بفتح الظاهرة والألف للإطلاق، وإن كان بضم الشين الشرف فهو نعت للآل مشهور بالكسرة لأنه مقصور من الممدود. وأصله الشرف جمع شريف، كضريف وظرفاء. والشريف من جمع علو النسب مع حميد الصفات وعلو القدر، نعم، علو النسب والقدر، نعم. وعلى هذا يكون مفعول المستكملين محذوفا تقديره أنواع الفضائل. قوله وأستعين الله في ألفية، وأستعين الله في ألفية أي أطلب العون من الله، هكذا كان سلفنا رضي الله عنهم عندما يريدون أن يؤلفوا شيئا لا يعتمدون على قدراتهم وعلى طاقاتهم، بل يستعينون برب السماوات والأرض. لهذا كانت تصانيفهم وكان تأليفهم خالصا لله تعالى، فاستمر طيلة هذه القرون، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذا أردت أن تؤلف أو أن تكتب فاستعن بالله جل وعلا، واجعل عملك لله، لا تريد به سمعة ولا شهرة ولا رياء، لأن كل هذه الأمور تفسد العمل، تفسد العمل. قال وأستعين الله في ألفية، نعم التبرؤ من الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأستعين الله في ألفية أي أطلب العون من الله تعالى. وفي حديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحديث أخرجه ابن السنة عن أنس في عمل اليوم والليلة، وصححه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر هذا حديث صحيح. وأستعين الله في ألفية، في ألفية يعني هنا في معنى ماذا، في معنى ماذا؟ وأستعين الله في ألفية، في بمعنى نعم تقول أستعين الله في هذا الأمر، بمعنى ماذا؟ أستعين الله على، أحسنتم، على هذا الأمر، يعني هنا في بمعنى على، في بمعنى على، لأن الاستعانة وما تصرف منها تتعدى بعلى، تتعدى بعلى. قال تعالى والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. وأستعين الله في ألفية، ألفية أي عدد أبياتها ألف بيت، ألف بيت، وهي من بحر الرجز، وقد قيل إنها تنقص ستة أبيات، وقيل أكثر، وقد وجد من شراحها من يزيد أو ينقص بعض الأبيات. وقد جاءت مقدمة الألفية في سبعة أبيات والختام في أربعة، والباقي يختص بالمادة العلمية وعددها 992، فيكون المجموع 1003 حسب عد الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله لها، وهي الطبعة التي عليها شرح معقيل. وقوله مقاصد النحو بها محوية، وصفها بذلك ليعتني بها الطالب حفظا وفهما. ومقاصد النحو مهماته، ومعنى محوية أي مجموعة، مجموعة. قوله تقرب الأقصى بلفظ موجز، تقرب الأقصى بلفظ موجز، أي تقرب المعنى البعيد، وغوامض المسائل تقربها للأفهام بلفظ موجز، يعني لا تخاف من الألفية، فهي سهلة ميسرة إن شاء الله تعالى، فهي تقرب الأقصى، تقرب البعيد، وغوامض المسائل تقربها للأفهام. بماذا؟ بلفظ موجز، أي قليل الحروف كثير المعنى. ثم قال: وتبسط البدل بوعد منجز. وتبسط البدل، ما هو البدل؟ ما هو البدل؟ البدل هو ماذا؟ اكتبوا معنا بارك الله فيكم. فهذه المادة تحتاج إلى المشاركة، نعم، العطاء، أحسنتم. نريدها مادة حية، لا تخافوا من الخطأ، اكتبوا الخطأ، فمن أخطائنا نستفيد. البدل هو العطاء، البدل هو العطاء، نعم. أي وتبسط، أي توسع، والوعد المنجز الموفى به بسرعة، بوعد منجز، أي أن تفي بوعدها، هذه الألفية تفي بوعدها وتقتضي رضا بغير سخط، أي تطلب الرضا من قارئها غير مشوب بالسخط، فلا يعترض على أو يعترض على مؤلفها كثيرا، ليس هناك اعتراض على مؤلفها، لهذا قال تقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. من هو ابن معطي؟ هو الشيخ أبو الحسن يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، نسبة إلى زواوة، اسم قبيلة موطنها شمال إفريقيا، وهو صاحب الألفية المشهورة وغيرها من الكتب، وقد شرح ألفيته كثيرون، منهم عبد العزيز الموصلي من علماء القرن السابع، وشرحه مطبوع في مجلدين. مات ابن معطي سنة 628 بمصر رحمهم الله جميعا. ألفية ابن مالك تفوق ألفية ابن معطي لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنها من بحر واحد وهو بحر الرجز، وألفية ابن معطي من الرجز والسريع كما نصه على ذلك. ومعنى، هذا لفظا أحياكم الله، ومعنى لأنها أكثر منها أحكاما كذا قيل في توضيح عبارة ابن مالك، وهذا لا يعني الأفضلية المطلقة، لا يعني الأفضلية المطلقة. فأولا أن ابن معطي هو صاحب الفكرة وهو المبدع في هذا المجال، فقد كتب ألفيته على نسق ونمط لم يسبق إليه، وكفاه بذلك فخرا. وابن مالك صار على منواله، فهناك فضل السابق على اللاحق. وثانيا أن لألفية ابن معطي مزايا ليست لألفية ابن مالك، يتبينها الدايس لهما، منها أن ألفية ابن معطي مملوءة بالآيات القرآنية والشواهد الشعرية، وهذا قليل في ألفية ابن مالك، ومنها أنه يبدأ بالتعريف ثم يذكر الأحكام، وهذا مفقود في مواضع مهمة من الألفية. ومنها سلاسة الأسلوب وسهولة التعبير وإشراق المعنى وإشراق المعنى. وفي ألفية ابن مالك يظهر حسن الترتيب والتبويب والتنظيم والتنسيق، مما يجعلها سهلة، سهلة الاستيعاب، في حين أن ألفية ابن معطي خلت من التبويب، فإنه قد نظمها نظما متصل، وهذا طبعا يخيف طلبة العلم، بخلاف ما فعل ابن مالك رحمه الله، بوبها، فالتبويب يساعد على الحفظ لأنه قصتها وقسمها إلى أبواب. جزى الله هذين العالمين خيرا على ما بذل من جهد ووقت. قوله لما قال وهو بسبق عفوا وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا. وهو بسبق، هذا اعتراف ابن مالك رحمه الله ولعله من تواضعه كذلك. وهو بسبق أي هو أفضل مني لسبقه إياي. فإن ابن مالك ولد سنة 598 هجرية أو 600 ومات سنة 672، وابن معطي ولد سنة 564 ومات سنة 628. قوله مستوجب ثنائي الجميلة أي الانتفاع بما ألفه واقتداء به، وهو يشير بذلك إلى فضل المتقدم على المتأخر وما يستحقه السلف من ثناء الخلف ودعائهم. فإن ابن مالك تابع لابن معطي في هذا النوع من التأليف ومستفيد منه، لأن ابن معطي كتب ألفيته على نسق لم يسبق إليه كما تقدم، والألف في قوله الجميلة للإطلاق، وهي الألف التي تلحق حرف الراوي إذا كان متحركا، وتسمى القافية المطلقة، القافية المطلقة، وتقابلها القافية المقيدة، وهي ما كان فيها حرفي الراوي ساكنا. والله يقضي به بات وفرة لي وله في درجات الآخرة. هذا دعاء من ابن مالك، ولو عم المسلمين بالدعاء لكان أفضل. في صوت قال والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذا دعاء ابن مالك، لكنه حجره، ولو كان عاما للمسلمين لكان أولى، وإنما دعا قدم نفسه لحديث أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. إذا دعا مع نفسه ودعا مع ابن معطي رحمة الله عليهما. والهبات أي العطايا الوافرة أي التامة. نسأل الله تعالى أن يجازيهما خير الجزاء على ما قدم للأمة. لهذا نكون أنهينا هذه المقدمة، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نشرع في شرح المتن، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يلهمنا الصواب وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأله جل في علاه أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا وأن يشرح صدورنا. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على متابعتكم، وتقبل الله منكم، ونحثكم إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة على المشاركة والحضور، ولأن هذا درس علمي يقتضي منا المشاركة فهي ليست موعظة، ولهذا كلما كانت المشاركة وإلا كانت الفائدة. وكذلك مع الحفظ إن وفق الله طلبة العلم لحفظ هذا المتن المبارك، فهذه فرصة ينبغي لطلبة العلم أن يستغلوها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جزاء مبارك فيكم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان، ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا كل أحد